بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في لقاء سابق في شرح متممة الآج الرومية لمؤلفها الرعيني رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقفنا عند باب قوله: باب إعراب الأفعال. يقول: تقدم أن الفعل ثلاثة أنواع: ماض وأمر ومضارع، وأن الماضي والأمر مبنيان، وأن المعرب من الأفعال هو المضارع إذا لم يتصل بنون الإناث ولا بنون التوكيد المباشرة له، وأن الفعل يدخل من أنواع الإعراب ثلاثة: الرفع والنصب والجزم. إذا علم ذلك فالإعراب خاص بالمضارع، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب فينصبه، أو جازم فيجزمه. طيب، نحو قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. سيدنا الشيخ أحمد، الفعل ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. الماضي مثل كلمة جلس، المضارع يجلس، الأمر اجلس. جلس ده فعل ماضي، والماضي مبني أبدا، فإذا لم يتصل بآخره شيء بني على الفتح. أقول: جلس الأستاذ، إن اتصاله بألف التثنية يبنى أيضا على الفتح. التلميذان جلسا في الفصل. وعند اتصاله بتاء التأنيث أقول: جلست، أيضا يبنى على الفتح. إذن هذا الماضي لو ثلاث أحوال: إما البناء على الفتح، البناء على السكون، البناء على الضم. البناء على الفتح في ثلاثة أشياء: إذا لم يتصل بآخره شيء، مثل كلمة جلسة دي. طيب، أو اتصلت به ألف الاثنين: قال ربنا ظلمنا أنفسنا، قال، عيد على آدم وحواء عليهما السلام. إذا اتصلت به تاء التأنيث، تاء التأنيث، مثل قالت أو جلست، يبنى على السكون في ثلاثة مواضع. عند اتصاله بضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك، متحرك يعني يشمل ايه؟ تاء الفاعل او ناء الفاعلين او نون النسوة، يعني الفعل ده الموجود امامنا. اقول مثلا: خذوا بالكم ولاده، جلست. طيب، جلسنا. الفتيات جلسنا في الفصل، جلسنا في الفصل، يبقى بني على السكون عند اتصاله بضمير رفع متحرك. وقلنا ضمير رفع المتحركة ثلاثة: تاء الفاعل، ناء الفاعلين، نون النسوة. عند اتصاله بواو الجماعة يبنى على الضم، زي قالوا، الطلاب جلسوا. خلاص عرفنا الفعل الايه؟ الماضي. ناتي الأمر. الأمر أيضا يبنى على السكون وعلى حذف حرف العلة وعلى حذف النون، على حذف النون. يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، إذا كان صحيح الآخر. مثله يا أولادي، اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب. حذف حرف العلة، ادعو إلى سبيل ربك، امشي في الخير، اسعى في الخير، ادعو أصلها ادعو. فده فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. والنحاة أعطونا قاعدة يقولون الأمر يبنى على ما يجزم به مضارع. طيب، عند اتصاله بألف الاثنين يبنى على حذف النون، اذهبا إلى فرعون وادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يا مريم كلي واشربي وقري عينا. يبقى عند اتصاله بألف الاثنين واو الجماعة يا المخاطبة يبنى مبني على حذف النون. الوحيد الذي يعرب من الأفعال هو المضارع. فسألنا الفعل، ليه يا أولادي المضارع ده الوحيد الذي يعرب؟ المضارع ضارع الاسم، أيوة أدياض ريبو، هي نفسها أهي ضاريبو. إذا بين المضارع وبين الاسم الفاعل شبه، شبه لفظي، يعني ده أربع حروف ده أربع حروف، نفس الحركات والسكنات، حتى الزمن نفسه حال واستقبال حال واستقبال. فلذلك سماه والده اللي هو الفعل سماه مضارع، لأنه ضارع الاسم، يعني شابه الاسم، مضارع معناها المشابهة. صح يا أولاد ولا لا؟ طيب عشان يشابه الاسم الوحيد الذي يعرب، متى يعرب؟ إذا لم يتصل به النون نسوة، كقوله تعالى والولدات يرضعنا، أهي ده مبني على سكون الاتصال بالنسوة، أو نون التوكيد، تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، ده مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد اتصال مباشر، يعني لم يفصل بينهما فاصل. إذا لم يتصل به نون نسوة أو نون توكيد يبقى معرب. معنى معرب إيه؟ إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. يعني كلمة يجلس الأستاذ في البيت، يجلس ده فعل مضارع مرفوع، لن يجلس منصوب بلن، لم يجلس مجزوم بلم. يبقى المضارع يعرب يعني يتغير شكله آخره من رفع النصب الجزم. ارفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد، يعني المضارع يرفع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم. صح يا ولاد ولا لا؟ خلي التكييف يطلع فوق. خلاص يا ولاد عرفنا؟ الآن عايزين نعرف حالات إعراب المضارع، ده كله تقدمة علشان يبين حالات المضارع ده. طيب احنا بالنسبة للأمر لا علاقة لنا به الآن، وكذلك ايه الماضي لا علاقة لنا به الآن. احنا بنتكلم يا أولاد الآن، ايوه اهو، يبقى عايزين نعرف ايه هنا؟ إعراب الفعل المضارع، مش كده ولا لا؟ إعراب المضارع، المضارع دي ليه ثلاث حالات، حالة رفع وحالة نصب وحالة جزم. يرفع أهو إذا لم يسبق بناصب أو جازم. إيه أدوات النصب؟ هو الشيخ سماهنه، قال في عندنا أن وعندنا لن وعندنا كي، لا لا لا، وعندنا إذا، هذه نواصب المضارع. الجوازم، الجوازم في عندنا يا أولادي أهو، ما يجزم فعلا واحدا، ما يجزم فعلين، ما يجزم فعلا واحدا، عندنا لم ولما، لا لا لا، ولا ولام الأمر، وما يجزم فعلين هيجي إن شاء الله، إن ومن وما ومتى وأين وحيثما وكيفما إلى آخره. هذه الترتيب الطبيعي. طيب متى يرفع المضارع؟ قلت إذا لم يسبق بناصب ولا جازم. قال الله عز وجل والله يقول الحق. شوف والله يقول الحق. إذا كلمة يقول مرفوعة ليه؟ لأنها لم تسبق بناصب ولا. الشيخ تكلم عن النواصب فقال قال النواصب قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب أو ينصب بأن المضمرة بعده. القسم الذي ينصب بنفسه هم دول يا أولادي صح ولا لا؟ أن. طيب أن دي لها أحوال يا أولادي، أن دي لها أحوال. إذا لم تسبق بعلم ولا بظن، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، أن يغفر لي خطيئتي، بنسميها في النحو أن مصدرية ناصبة. ناصبة يعني تنصبت، مصدرية يعني تؤول مع الفعل بالمصدر، يعني أطمع غفران ذنبي. نلاحظ أطمع ليس فعل يدل على علم ولا ظن، صح ولا لا؟ يبقى هنا هي قولا واحدا هي ناصبة، اللي احنا بنسميها مصدرية ناصبة. فهمتوا؟ يا أولاد أقول فهمتوا؟ مثلا يا واحد يقول أريد أن أتعلم، أريد أن أفهم، أريد أن أصلي، ده فعل لا يدل لا على ظن ولا على يقين. طيب إن سبقت بفعل يدل على اليقين أو على العلم، شوف يا أولاد علم أن سيكون منكم مرضى. إذا سبقت بما يدل على العلم، ليس لا أقصد ما يدل على العلم لفظ علم يعني أي شيء يدل على اليقين. فهمتوا يا أولاد ولا لا؟ هنا في هذه الحالة لا تكون ناصبة، تكون مخففة من الثقيلة. مخففة اللي هي أصلها أن، أصلها كده أن، فخففة صارت أن. فعندئذ علامتها يكون الفعل المضارع مرفوع بعدها، صح ولا لا؟ علم أن سيكون، أصلها أن، أصلها كده أن، خففة صارت أن. واسمها ضمير الشأن محذوف، صارت أن هو. ما هو ضمير الشأن؟ ضمير الشأن هو ضمير مفرد غائب يفسر بعده بجملة، بعكس الضمير العادي يفسر بما قبله. فإذا قلنا الشيخ أحمد قراءته جيدة، قراءته عايدة على مين؟ يبقى ده الضمير، ده الضمير اللي هو يفسر بما، لكن ضمير الشأن يفسر بما. قل هو، هو مين؟ الله أحد. فهمت ولا لا؟ هو مش عايد على حاجة قبل كده، ده اسمه ضمير يا أولاد إيه؟ يفسر بما. هذا عشان نفرق بين ضمير الشأن وضمير الإيه؟ العادي يعني. فإذا خففت أن لابد أن يحذف اسمها، لا يذكر، ما ينفعش تقول إيه؟ أنه، لا ما ينفعش تقول أنه، لازم يحذف. وبعدين هنديك علامة وأمارة إن دي أن المخففة، إن الفعل بعدها يكون مرفوع وليس منصوب. علم أن سيكون. طب إن سبقت بالظن وحسب وسيدنا، ها سيدنا الشيخ أحمد، وحسبوا أن لا تكون، أشوف أن بس أدغمنا النون في اللام صح؟ أن لا تكون وأن لا تكونوا، فيها كم قراءة؟ فيها قراءتان. قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر بالرفع، وقرأ الباقون بإيه؟ بالنصب. إيه توجيه قراءة النصب وتوجيه قراءة الرفع؟ الرفع وحسب ألا تكونوا يبقى اجعلها مخففة من الثقيل، صح يا ابني ولا لا؟ نعم. الله، طب ما احنا قلنا المخففة مسبوقة بالعلم اللي هو اليقين صح؟ ما هنا أجرى الظن مجرى العلم. فهمتوا ولا لا يا أولادي؟ يعني حسبوا بمعنى تيقنوا. فهمت يا ابني ولا لا؟ وده السؤال ممكن يعني يسأل من أحدكم، يقول يعني ليه العلماء بيقول باب الظن وأخواتها؟ من عندنا ظن لها أخوات صح؟ في أفعال تدل على اليقين زي مثلا وجدت وعلمت ورأيت، وفي أفعال تدل على إيه؟ الرجحان زي ظننت وحسبت وخلت، صح ولا لا؟ أهي ظن تستعمل لليقين وتستعمل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يعني متاقنون وإني لأظنك يا فرعون مثبورا يعني هالكا يعني فدع اسمه إيه أولادي ها يقين صح ولا ممكن تستعمل درج حال أقول ظننت أخا زيدا أخاك ظننت عمرا أباك يعني فهنا الذي رفع الفعل جعلها أن مخففة طب ولنصب يبقى أجرى الظن على حقيقته فهمت والدنا ولا لأنه إذا سبقت بظن تبقى دي أصبحت إيه ناصبة طيب إذا سبقت بعلم ها مخففة من الثقيل إذا أجريت الظن مجرى العلم يبقى جاز إيه يا أولادي طيب بعد كده يا أولادي عرفنا أندي يبقى أن يا أولادي مجيئة في اللغة تأتي مخففة من الثقيلة وتأتي ناصبة صح ولا لا متى تكون ناصبة إذا لم تسبق لا بعلم ولا بظن صح ولا لا يريد الله أن يخفف عنكم يخفف فعل مضارع منصوب صح مسبوقة بكلمة يريد ويريد كلمة ليس فيها علم وليس فيها ظن نأتي للأداة الثانية اللي هي إيه لن قال تعالى لن نبرح عليه عاكفين خلاص كلمة لن يا أولادي حرف نصب ونفي واستقبال لن دي صح يا شيخ عماد يبقى لن دي يا مولانا ها رد علي حرف ايه نصب ونفي واستقبال لو ان اخانا رضوان قال ايه لن اذهب الى الاسكندريه مثلا لن اذهب نلاحظ ان لن عندما دخلت على اذهب نصبته وبرضه نفته والنفي ده في المستقبل لكن هل النفي ده اللي في المستقبل يفيد التأبيد ولا يفيد النفي فقط في المستقبل لمدة معينة عند الزمخشري عشان كان معتزلي الا تفيد التأبيد فهمت ولا لا قالوا تفيد التأبيد الزر استدل بقول الله جل وعلا عندما سأل سيدنا موسى ربه ربي أرني إليك قال لن تراني فهمت ولا لا معناها عنده هو يعني لن تراني أبدا طب ما هذا مخالف لصريح القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة صح ولا لا هو خدع على التأبيد قال لك لا ما تفيدش التأبيد جمهور العلماء قال لا تفيد التأبيد هي تفيد النفي في المستقبل لكن التأبيد ده ممكن يفهم من سياق الايه الكلام إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له هنا ليس في التأبيد لأن المقام مقام تحدي فهمت ولا لا مقام ايه يبقى فهم التأبيد من سياق الايه الكلام صح ولا لا هنا تفيد التأبيد لأن التحدي فإن لم تفعلوا ها ولن تفعلوا يبقى هنا تفيد التأبيد خلاص لأن مقام تحدي من الله لعباده صح يا أولاد ولا لا طيب خلاص طيب هم أصل العلماء يا شيخنا نقلوا هذا عنه يعني هم أصل المعتزلة كما تعلم حضرتك ناقشوه طيب جزاك الله خير هو قالوا انه في كتابه المفصل قال انها تفيد التأبيد وفي كتابه الكشاف قال تفيد ال لا تفيد تأكيدا طيب تفيد ايه حرف النفي للتأبيد هكذا قال يعني وبعدين يا اولادي عندنا الثالث ايه كي قال هي المصدرية المسبوقة باللام عارفين عن ايه مصدرية مسبوقة باللام عارفين عن ايه مصدرية مسبوقة باللام طيب اخونا الشيخ احمد سألناه سؤالا قلنا يا شيخ احمد قال نعم لماذا أتيت لهنا؟ قال حضرت، انتبهوا، لكي أتعلم النحو، لكي أتعلم. اللام دي يا أولادي حرف جر يفيد التعليل، حرف جر يفيد إيه؟ طيب زي حرف جر ويدخل على حرف، ما هو كي دي مصدرية، يعني تؤول مع الفعل بمصدر، والمصدر ده مجرور باللام، وتقدير الكلام حضرت للتعلم، فهمت ولا لا؟ إذا لازم اللام دي علشان تنصب كي لابد أن تسبق باللام وتسبق لفظا، فهمت ولا لا؟ طيب الشيخ أحمد سألناه إيه اللي جابك؟ قال حضرت كي أتعلم. نقول يعني إيه تقصد؟ يقول هو والله أنا أقصد حضرت لكي، بس أنا حذفت اللام تخفيفا، لكن أنا نويتها، فهمت ولا لا؟ فده اسمها حذفها تقديرا، يعني هي مقدرة وإن حذفها ساعتها تبقى كي هي الناصبة، فهمت ولا لا؟ لكن إذا قال حضرت كي أتعلم ولم يقدر اللام لا لفظا ولا تقديرا أصبحت كيدي لا تكون ناصبة، وإنما تكون حرف جر. حرف إيه؟ حرف جر. طيب ده منصوب بإيه؟ بأن المضمرة وجوبا، أصل حضرت كي أنا أتعلم، يبقى أن مع أتعلم مصدر نحطه في خلاط يطلع كلمة واحدة، يعني حضرت للتعلم، فهمتوا؟ وإذاك لما نقرأ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، فإذا سبقت باللام قولا واحدا هي الناصبة، فإذا كان المتكلم حذف اللام وقدرها تبقى المنصوب بكي. طب وإذا حذف اللام ولم يقدرها يبقى الناصب عن المضمرة. يبقى شيخنا الرأي الراجح في هذه المسألة، البصريون قالوا إن كي تنصب المضارعة بشرط واحد، أن تسبق باللام لفظا أو تقديرا. إيه لفظا؟ تتلفظ بيها لكي لا تأسوا على ما فاتكم، حضرت لكي أتعلم. طيب إذا قلت حضرت كي أتعلم وحذفت اللام معنية تقديرها يبقى الناصب برضو كي، فهمت ولا لا؟ الناصب إيه يا شيخنا؟ كي. وإذا حذفت اللام لفظا وتقديرا يبقى الناصب ليس كي، الناصب أنا المضمرة. أنا إيه؟ مضمرة يعني إيه؟ ليس الظاهرة. لأن قد يسأل سائل منكم يقول هو ليه العلماء لما قالوا المضارع ينصب بأن ولن وكي وإذا؟ النواصب يا سيدنا الشيخ أحمد من أول لن وكي وإذا ذهبنا إلى أن. قالوا إيه الحكمة؟ إيه السبب إن العلماء فضلوك علينا؟ ليه بدأوا بك أنت؟ ليه بدأ قال ينصب مضارع إذا سبق بأن وزكوك أنت في الأول؟ أكيد في حاجة. هل الشيخ عماد قبلك فرخ؟ قالت لا. طيب أمال إيه الحمل يا سيدنا؟ قال ربنا إدانا ميزة لا توجد في كنا، أنا أنصب وأنا ظاهرة وأنصب وأنا مضمرة، فهمت ولا لا؟ ربنا إدانا ميزة لا توجد في كنا، عشان كده قدموا للعلماء. يعني إذا تقديم العلماء ليس من فراغ وإنما إيه؟ لميزة وجدت فيها، صح ولا لا؟ وهكذا كل أبواب النحو. فلن تنصب ظاهرة وتنصب، بس هنعرف فيما بعد متى تنصب، يعني أن دي تكون يعني مضمرة جوازا وممكن تضمر وجوبا. تضمر جوازا يعني جزء إظهارها وجزء إيه؟ إضمارة. بعد لام التعليل أحب أو حضرت لأن أتعلم أو حضرت لأتعلم، فهمت ولا لا؟ صح ولاد ولا لا؟ في آية في القرآن وأمرت لأن أكون، صح؟ في غير القرآن يجوز أن تقول وأمرت لأكون المسلم، صح ولا لا؟ واضح يا سيدنا؟ فهي تنصب أن ظاهرة وتنصب مضمرة. كي علشان تنصب لابد من شرط، إنها تسبق اللام لفظا أو تقديرا. أما إذا دي لها شروط، أول شرط الشيخ بيقول عليها شرط، مش معاك الكتاب يا مخرجة؟ اقرأ يا مخرجة، أنت اقرأ الشروط. إذا أول شرط إن صدرت، يعني تقع في صدر الكلام، أيوة. وبعدين وكان الفعل بعدها زمن ومستقبل، ها، متصل بها، خلاص متصل بها، متصل بها. طيب أو متصلا عنها طيب صلوا على رسول الله. عايزين نشوف شروط، يعني مثلا اخونا رضوان قال سوف اتعلم النحو، انا اجبت وقلت اذا تنجح. فنلاحظ كلمه اذا وقعت في صدر الكلام، يعني في اول كلام. العلماء يسموه حرف جواب وجزاء. حرف ايه؟ يعني اردت اجبت على ما قال وجازيته بما قال. فهمتوا ابنا ولا لا؟ اذا تنجح، يبقى اذا وقعت في صدر الكلام، لو سبقت بكلام هتبقى مهمله. قال تعالى: واذا لا يلبثون خلافك الا قليل. واذا لا يلبثون فعل مضارع مرفوعه ومش منصوب. طيب تنجح ده فعل مضارع زمنه في المستقبل، صح ولا لا؟ طب اذا كان زمنه في الحال يبقى يرفع. واحد قال لي يا استاذ انا احبك، قل اذا تصدقوا. اذا تصدقوا كده هو، اذا تصدقوا يعني الان. فهمت ولا لا؟ هنا ليه رفع؟ لان الفعل زمنه ايه؟ الحال. كمان يلا ها، لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل. ما اقولش اذا رضوان اقول ينجح. فهمت ولا لا؟ لكن لو قلت اذا والله ها، يبقى الفصل القسم مغتفر. الشاعر يقول ايه؟ اذا والله نرميهم بحرب تجعل ايه؟ تشيب الولدان ايه؟ تشيب الطفل من قبل المشيب. طيب لو قلت مثلا اذا لا اخيبك، او اذا لا اهينك، فصلنا بين الفعل وبين اذا بلا النفي، وهذا ايضا مغتفر. بس ادي شروط النصب باذا. هننتقل الان يا اولادي، تفضل. خلاص كده يا سيدنا. طيب بعد قليل ان شاء الله ننتقل الى نواصب ما ينصب بانه مضمر جوازا وجوبا. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم.